فبحثت عنه فلم تجده، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم كي تجده عائشة رضي الله تعالى عنها. فبعض الناس ذهبوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيشكون إليه ما حصل بسبب ابنته رضي الله تعالى عنها، وهو أن الناس أقاموا في ذلك المكان ليبحثوا عن العقد، وهم ليسوا على ماء، يعني لا يوجد ماء يتوضؤون منه أو يشربون منه أو يقومون بحاجاتهم منه، وليسوا على ماء ولا معهم ماء. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى ابنته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فيقول لها: حبست الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما وهي تمتنع من الحركة خشية أن يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية المباركة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فنزل حكم التيمم، وهو حكم عظيم فيه رخصة عظيمة عند فقد الماء في سفر أو عند تعذر استعماله لمرض أو غير ذلك. فجاء سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه فقال: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ إذن ببركة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها نزلت آية التيمم، ولذلك سميت الآية آية التيمم. وقد كان الوضوء مشروعا قبلها ثابتا بالسنة، يعني نزل الوضوء وقام المسلمون به، فجاء هذا الحكم ليبين ماذا يفعل المسلم في حال لم يتمكن من الوضوء. وقوله إذا قمتم إلى الصلاة معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا، ويقتضي ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة دون تفريق بين فريضة ونافلة، يقتضي الظاهر الآية وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة، وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة. ومذهب الجمهور أنه لا يجب، إذن هذا الأمر ليس على إطلاق ظاهره، إطلاق ظاهره يجب الوضوء عند كل صلاة، لكن ما الصارف لهذا الوجوب؟ اختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال: الأول أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد. والثاني هذا على القول بتسليم أن يكون ما تفيده الآية هو الوجوب إذا سلمنا، إذا لم نسلم ذلك الثاني أن ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على الندب، يكون الأمر أمر ندب وليس أمر إيجاب. والثالث أن تقديرها إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، فإنما يجب الوضوء على من أحدث. والرابع أن تقديرها إذا قمتم من النوم إلى الصلاة فاغسلوا. إذن لا تكون الآية على ظاهرها من وجوب الوضوء لكل صلاة، وعليه عمل المسلمين. القول الذي قال به ابن سيرين وعكرمة لم يعمل به من بعدهم، عمل المسلمين الآن أنه تجزئ صلوات متعددة بوضوء واحد ما لم يحدث. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ذكر في هذه الآية أربعة أعضاء، أو ذكر في هذه الآية أربعة أعضاء، اثنين محدودين وهما اليدان والرجلان. قال: أيديكم إلى المرافق، فحد العضوة، وأرجلكم إلى الكعبين، حد العضوة. إذن هذان عضوان محدودان وهما اليدان والرجلان، واثنين غير محدودين وهما الوجه والرأس. قال: اغسلوا وجوهكم، لم يذكر حداً للوجه. امسحوا برؤوسكم، لم يذكر حداً للرأس. أما المحدودان وهما اليدان والرجلان فتغسل اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين وجوباً بإجماع، فإن ذلك هو الحد الذي جعله الله لهما. واختلف هل يجب غسل المرفقين مع اليدين وغسل الكعبين مع الرجلين أم لا، وذلك مبني على معنى إلى، فمن جعل إلى بمعنى مع في قوله إلى المرافق وقوله إلى الكعبين أوجب غسلهما، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق، فيكون إلى داخلاً في الغاية. ومن جعلهما بمعنى الغاية لم يوجب غسلهما. مذهب الشافعي رحمه الله وجوب غسلهما. واختلف في الكعبين هل هما اللذان عند معقد الشراك أو العظمان الناتئان في طرف الساق. معقد الشراك هنا، هذا المكان هو معقد الشراك، الشراك هو الذي يصل بين طرفي النعل، فالحنفية فسروا الكعبين في الحج هنا، يعني فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا للمحرم، فسروا أسفل من الكعبين هنا، فهذا قول. هل هما اللذان عند معقد الشراك أو العظمان الناتئان في طرف الساق؟ هذا العظم الناتئ في طرف الساق، وهو أظهر لأنه ذكرهما بلفظ التثنية إلى الكعبين. إذن كل ساق أو كل رجل فيها كم؟ كل رجل فيها كم؟ فيها كعبان. لو كان الكعب في موضع الشراك لكان في كل رجل كعب واحد، ولو كان اللذان عند معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق، لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد. هذا التفريق عند الحنفية بين الأمرين في باب الحج، أما في باب الوضوء فالكعب بالاتفاق هو العظمان الناتئان، في كل رجل كعبان. هذان العضوان إذن المحدودين، اليدان والرجلان. وأما غير المحدودين فاتفق على وجوب إيعاب الوجه، وحده طولاً من أول منابت الشعر إلى آخر الذقن أو اللحية. منابت الشعر في أعلى الوجه، آخر الذقن في أسفله، وحده عرضاً من الأذن إلى الأذن، وقيل من العذار إلى العذار. العذار هو الشعر المتصل بين الرأس، بين شعر الرأس وشعر العارض، هذا العارض، هنا العذار، وهنا العارض، وهنا اللحية. نعم. وأما الرأس فمذهب مالك رحمه الله تعالى وجوب إيعابه كالوجه، ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار على بعضه، بعض الرأس، لما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، الناصية ما يظهر من مقدم الرأس تحت العمامة إذا رفع عمامته، هذه الناصية، فمسح صلى الله عليه وسلم على ناصيته، إذن هذا قدر مجزئ. ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجزئ على أقوال كثيرة. إذن عندما نعرض أقوال العلماء رحمهم الله تعالى لا نعرضها بالطريقة التي يعرضها بعض الناس فيقولون مذهب الشافعي مسح شعرات، مذهب الحنفية مسح ربع الرأس، مذهب المالكية والحنابلة مسح الرأس كله. لا نقول هكذا، إنما نقول اتفق العلماء أن الكمال أو السنة في مسح الرأس أن يمسح بكماله، هذا قدر متفق عليه لا يخالف في هذا أحد، ولكن اختلفوا في القدر المجزئ. ما معنى القدر المجزئ؟ في أقل الواجب، ما هو الفرض، ما هو الركن، ما هو أقل الواجب، اختلفوا في أقل الواجب. فالمالكية والحنابلة قالوا أقل الواجب هو الفرض، هو المسح كله، هذا أقل الواجب، إذن استيعابه بالمسح عندهم واجب. وقال الحنفية أقل الواجب ربع الرأس، وقال الشافعية أقل الواجب ما يطلق عليه اسم المسح ولو كان شعرات قليلة. إذن هذا لما يفهمه طالب العلم يعلم كيفية الخروج من الخلاف، ويعلم أن الأئمة رضي الله تعالى عنهم متفقون في الكمالات، وأن اختلافهم غالباً إنما هو في المجزئات. الوضوء الكامل كل الأئمة يقولون به، الوضوء الناقص يختلف بين الأئمة، الحج الصلاة الكاملة غالبها الأئمة متفقون فيها، الاختلاف في ماذا؟ عند الأقل، فيأتي واحد يقول له إذا فعلت كذا صلاتك مجزئة، لكن على خلاف الكمال أو خلاف المستحب، إمام آخر يقول له بطلت صلاتك، لكن لو صلى الصلاة بالهيئة الكاملة لم يعترض عليه أحد. كذلك الحج، من حج الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المطلوب والكمال كما يذكره جميع الأئمة، لكن من نقص من الحج شيئاً يختلف الأئمة في صفة هذا النقص، فيقول بعضهم هذا نقص مبطل للحج بكماله، يقول بعضهم مثلاً هذا نقص يحتاج معه إلى فدية، يقول بعضهم هذا نقص فيه مجرد ترك المستحب. هذا مهم جداً حتى نفهم سبب اختلاف العلماء وكيفية اختلافهم، فلا نتصور أن يأتي أحد يضرب كلام الأئمة بعضه ببعض. فهذا في الوضوء أيضا الكمال متفق عليه، النقص مختلف فيه، فمن مسح شيئا أجزأه عند الشافعي، ومن مسح ربع الرأس أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله، ولا يجزئ إلا المسح كاملاً عند الإمام أحمد والإمام مالك. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، اختلف في هذه الباء، حرف الباء، حرف الباء له 14 معنى في لغة العرب، تأتي الباء على واحد من 14 معنى. فقال قوم إنها للتبعيض، يعني امسحوا ببعض رؤوسكم. وبنوا على ذلك جواز مسح بعض الرأس. طبعا بنوا على ذلك يعني فسروا فسروا. أما قولهم بجواز التبعيض من أين أخذوه؟ من السنة، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمسح بعض رأسه، مسح على ناصيته صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا المسح المجزئ إذن في كتاب الله يكون ببعض رؤوسكم، فامسحوا برؤوسكم ببعض رؤوسكم. وبينت السنة كماله في حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ ماء لرأسه فأدبر بيديه وأقبل بهما، يعني عمم الوجه، عمم الرأس بالمسح. وهذا القول يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية. وقال القرافي: إنها باء الاستعانة التي تدخل على الآلات، وأن المعنى امسحوا أيديكم برؤوسكم. هنا صار الممسوح ما هو؟ فقال هو كأن اليد ثابتة، وامسح رأسك باليد، فتكون الباء للآلة، اكتب بالقلم. الباء هنا باء الاستعانة. وهذا ضعيف، لأن الرأس على هذا ماسح لا ممسوح. الأصل أن يكون الرأس ممسوحا ليس هو الماسح، وذلك خلاف المقصود. وقيل إنها زائدة، يعني الباء زائدة، وأن المعنى وامسحوا رؤوسكم، وهو ضعيف لأن هذا ليس موضع زيادتها. والصحيح عندي أنها باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله، لأن المسح تارة يتعدى بنفسه وتارة بحرف الجر، كقوله فامسحوا بوجوهكم، هنا يعني امسحوا بوجوهكم، وكقوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق. إذن الباء هذه على اختلاف معانيها اختار كل مذهب تفسير الباء بما يوافق مذهبه. وأرجلكم إلى الكعبين، نحن نقرأ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فتكون أرجلكم معطوفة على أيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وقرئ أيضا قرئ وأرجلكم بالنصب على عطفا على الوجوه والأيدي، فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين. وقرئ بالخفض وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فحمله بعضهم على أنه عطف على قوله برؤوسكم، فأجاز مسح الرجلين. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني مسح الرجلين بلا خف ولا جورب، مسح الرجلين يبل يده يفعل هكذا ويمشي. وقال الجمهور: لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما، قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا القول بمسح الرجلين قال به الروافض، فهم يمسحون أرجلهم في الوضوء، لا يغسلون أرجلهم، ثم يعترضون على أهل السنة أنهم يمسحون على الخفين. ذلك هذه المسألة صارت تذكر في كتب العقائد، ونرى المسح على الخفين، هذا لأنها صارت علامة فارقة بين أهل السنة والروافض. الآن من قال أن القراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يحتاج إلى تأويل هذه القراءة كي توافق قول جمهور العلماء وأكثرهم في وجوب مسح الرجلين، فتأولوا قراءة الخفض بثلاث تأويلات: أحدها أنه خفض على الجوار، لما جاورت كلمة أرجلكم كلمة برؤوسكم ناسب أن تناسبها في الحركة، لأنه يثقل على الأذن الانتقال من خفض إلى نصب. خفض على الجوار لا على العطف، لا تكون أرجلكم معطوفة على رؤوسكم، إنما هي تناسبها في الحركة. والآخر أنه يراد به المسح على الخفين، فتكون في الآية إشارة إلى جواز المسح على الخفين، وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين إن لبستم الخفين. وهذا بعيد، هذا الجواب بعيد، لأن المسح على الخفين لا يشترط أن يصل إلى الكعبين، مسح على الخفين يجزئ فيه إلا إذا جاء أحد وفسر الكعبين بأنهما العظمان الناتئان على العظمان عند معقد الشراك. والثالث أن ذلك منسوخ بالسنة، أنه كان جائزا المسح إلى الكعبين بالماء فجاءت السنة فنسخته فوجب الغسل. والفرق بين المسح والغسل أن المسح إمرار اليد بالبلل الذي يبقى من الماء، والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء، وعند الشافعي إمرار الماء وإن لم يدلك باليد. عند الإمام مالك إمرار اليد بالماء، يعني يحمل الماء ويمره بيده، هذا يسمى الدلك، فهو عنده واجب. عند الشافعي مرور الماء فقط مجزئ. لما اشترط الإمام مالك الدلك؟ لأنه في شدة الحر أو في شدة البرد ربما تقلص البدن فمر الماء فوقه ومشى دون أن يحدث أثراً. فهذا الآية فيها ذكر واجبات الوضوء: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وهي مرتبة قال الشافعي بترتيبها على ما ذكر في القرآن. وأين النية؟ في قوله إذا قمتم إلى الصلاة، عندما تقوم إلى الصلاة ماذا تفعل إذن؟ تنوي الوضوء. فهذه الأركان الستة: النية وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، والترتيب على ما ذكره. ثم قال سبحانه: وإن كنتم جنبا فاطهروا، طهروا بالغسل. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذه الآية تقدم الكلام عليها في سورة النساء، هاتان السورتان ذكر فيهما هذان الحكمان. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هنا وأيديكم منه، هذا من الفوارق بين هذه الآية وآية النساء. ثم قال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي من ضيق ولا مشقة، ولكن يريد ليطهركم. ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج من ضيق ولا مشقة، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وبقية الآية تفضل من الله على عباده ورحمة، وفي ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فكما أن هناك طهارة في الظاهر، هناك طهارة أين؟ في الباطن. فمن طهر ظاهره عليه أن يطهر باطنه، فقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. الوفاء بالعهد والثبات على العقد هذا من طهارة الباطن. لذلك من علامات النفاق: إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف يعني وهو يعد ينوي الإخلاف. قد يعد الإنسان وعداً ثم لا يتيسر له أن يفي بعهده، يحصل له ما ليس من طاقته، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لكن هذا شخص وعد وعداً وعاهد عهداً وهو يبرم العهد ويبرم العقد في داخله، ماذا يقول؟ يقول: هذا حبر على ورق، يعني هذا كلام لن نؤديه ولن نلتزم به ولن نتحمل مسؤوليته، لكن الآن لتمرير الأمور حتى تمشي الأشياء نوقع عليه أو نعقد أو نعهد. فإذا جاءه المطالب بعد مدة يقول: افعل ما تشاء، هذا كلام لا قيمة له. فهذا من علامة النفاق، نسأل الله تعالى العافية. فكما أن الإنسان طهر ظاهره بالوضوء، عليه أن يطهر باطنه بالوفاء بالعقود والعهود، وأعظم العقود والعهود عقد الإيمان. عقد الإيمان هذا عقد وعهد. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، وهو ما وقع في بيعة العقبة وبيعة الرضوان، وكل موطن قال المسلمون فيه سمعنا وأطعنا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. تقدم الكلام على نظيرتها في النساء، يعني في سورة النساء، القيام بالقسط، أن يقول الإنسان الحق سواء كان الحق له أو كان الحق عليه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا وعد أتبعه بالوعيد، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في سببها أربعة أقوال. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير من اليهود، فهموا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه بها، فأخبره جبريل عليه السلام بذلك، فقام من المكان. جلس صلى الله عليه وسلم عند بني النضير في مكان، فكان أحد أشقيائهم أراد أن يحمل صخرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيسقط الصخرة عليه، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقام من ذلك المكان. ويقوي هذا القول ما ورد من الآيات بعد هذا في غدر اليهود عليهم من الله ما يستحقون، فهموا أن يبسطوا إليكم أيديهم بماذا؟ بالسوء. والثاني أنها نزلت في شأن الأعرابي الذي سل السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجده في سفر وهو وحده، فقال له: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فأغمد السيف وجلس، واسمه غورث بن الحارث الغطفاني. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم في مسير، فتفرق القوم يستظلون بالشجر. الأشجار في جزيرة العرب في الصحراء ليست مجتمعة، بين كل شجرة وشجرة 10 أمتار 5 أمتار، متباعدة، أشجار صحراوية يعني شوكية، فكل إنسان يبحث عن ظل تحت شجرة يجلس تحته. فتفرق الناس ونزل صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه بها، فنام الناس، كل واحد نام في مكانه. فجاء هذا الرجل وهو من غطفان وكان مشركا، فجاء إلى الشجرة التي تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ثم استله وقال له: يا محمد، من يمنعك مني؟ يعني إن صرخت بأصحابك ضربك بالسيف أسرع، من يمنعك؟ إن جاء أصحابك لينقذوك نزول السيف أسرع. فقال صلى الله عليه وسلم: الله. فهذا الرجل ارتجفت يداه فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من يمنعك مني؟ فقال له الأعرابي: كن خير آخذ، كن خير آخذ. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. الثالث أنها فيما هم به الكفار من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوف، هذه كانت في غزوة ذات الرقاع، قالوا إن المسلمين عندهم صلاة، فإذا أرادوا الصلاة هجمنا عليهم في وقت الصلاة، فيبين الله لهم أنه رفع الحرج عنهم ونزل صلاة الخوف وصان بذلك دماءهم عن سيوف أعدائهم. الرابع أنها على الإطلاق في دفع الله الكفار عن المسلمين، وأن الله تعالى يلطف بالمسلمين لطفاً عظيماً، وأنه لو تيسر للكفار استئصال المسلمين لأمكنهم في بعض المواطن ذلك. ما الذي يمنعهم منه؟ الله تعالى. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. النقيب هو كبير القوم القائم بأمورهم، هؤلاء كل مجموعة من الناس يكون عليهم رجل، يعني كالنقيب هو يكون متكلم باسمهم، وهو الذي يعني يختار من بينهم، مثلا الأمير إذا أراد الكلام مع الناس هل يكلم الناس جميعا؟ يكلم هؤلاء النقباء، وكل نقيب يكلم من دونه. وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، أي بنصري. والخطاب لبني إسرائيل، وقيل للنقباء: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. ما معنى التعزير؟ التعزير التعظيم والتوقير، وتعزروه وتوقروه. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم، من هؤلاء؟ بنو إسرائيل. لعناهم، اللعن الطرد من رحمة الله. وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. اختلف هل أريد تحريف الألفاظ أو المعاني، يعني التوراة والإنجيل، هل بدلت وغيرت معانيها فقط مع بقاء ألفاظها، أم بدلت وغيرت ألفاظها أيضا؟ الواقع أنها بدلت وغيرت ألفاظها ومعانيها، وزيد فيها ونقص منها، يعني التبديل متعدد ليس بصفة واحدة، تبديل بالنقص، تبديل بالزيادة، تبديل في المعنى، تبديل بالتحريف، تبديل بالتصحيف أيضا، تبديل بالترجمة، من مما تعرض له التوراة والإنجيل أيضا ترجمتهما، فهما ليس بلغات الأقوام الذين نزل الكتابان عليهما، هم بألسنة أخرى، نقل ذلك إلى اللاتينية، من اللاتينية إلى اللغات الأخرى، فمع كل ترجمة يحصل تغيير أيضا. فهؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه بسبب قسوة قلوبهم. إذن هنا إشارة إلى أن الذي يجسر على تحريف الكلم عن مواضعه من قساة القلوب، وإلا لكان لديه خشية تمنعه من الكلام في دين الله بالباطل. لذلك نرى والعياذ بالله تعالى أن جميع من يتكلمون في دين الإسلام بالتحريف والتبديل والمغالطات، في سلوكهم الشخصي قسوة قلب. لا نجد الآن في المعاصرين الذين والعياذ بالله تعالى يحرفون الدين بحسب الأهواء، لا نجد فيهم إلا قاسي القلب. قسوة القلب لا تعني الغلظة فقط، قسوة القلب منها عدم رؤية الحق الظاهر. لما إنسان يبكي في المجالس ماذا يقول الناس عنه؟ إنسان يبكي أي مكان حصل ذكر لله يبكي، ماذا يقول الناس عنه؟ رقيق. طيب إذا هذا الإنسان الذي أطربه الصوت فأبكاه ثم رأى دماء الناس فلم يتحرك قلبه، هذا قاسي القلب ولا لين القلب؟ هذا قاسي القلب والعياذ بالله تعالى. إذن لين القلب ليس بالدموع، لين القلب أن يبصر الحق ولو لم يبكي. البكاء ليس هو معيار اللين، وليس هو معيار الرحمة والشفقة، المعيار أن يتحرك قلبه ضد الباطل، رأى الباطل فتحرك قلبه، أما أن يسوي الحق مع الباطل هذا يعني أعلى قليلاً، أن يجعل الحق والباطل سواء، أسوأ منه أن يجعل الباطل حقاً ويجعل الحق باطلاً. قسوة قلب هذه والعياذ بالله لا نظير لها. مثل هذا الإنسان لو بكى عشرات الأيام هذا بكاء لا يفيد ولا ينفع. فالرباني لا ينظر بعين الظاهر، هذه العين الظاهرة التي ينظر فيها عوام الناس وبسطاء الناس إلى الأشياء وإلى الأشخاص، هذه عين قاصرة لا تفهم، هذا وقوف على ظاهر. الإنسان الحق إذا رأى حقاً وباطلاً قلبه ميز بين الحق والباطل، فلم يكن قلبه قاسياً والعياذ بالله تعالى. فمن قسى قلبه حرف الكلمة عن مواضعه، فجعل الحق باطلاً وجعل الباطل حقاً. ونسوا حظاً مما ذكروا به، نسوا العلم الذي كانوا يحملونه، ونسوا العلم الذي نفعوا الناس به، ونسوا العلم الذي دلوا الناس عليه. لما نسوه؟ لقسوة قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي على خيانة، فهو مصدر كالعاقبة. وقيل على طائفة خائنة، وهو إخبار بأمر مستقبل، يعني سيبقى خلال الزمن أشخاص على تلك الشاكلة. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. قال هنا منسوخ بالسيف والجزية، هذا بالنسبة لأهل الكتاب، لأنهم أرادوا الخيانة الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن ظفر بهم عفى عنهم وأصلح وصفح. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي ادعوا أنهم أنصار الله وسموا أنفسهم بذلك. قال المسيح من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. ثم كفروا بالله، ليس الذين قالوا نحن أنصار الله كفروا، من الذي كفر؟ من جاء بعدهم وانتسب إليهم. كفروا بالله ووصفوه بما لا يليق به من الصاحبة والولد، ويتعلق من الذين بأخذنا ميثاقهم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، والضمير عائد على النصارى. فنسوا حظاً مما ذكروا به، فأغرينا أي أثبتنا وألصقنا، وهو مأخوذ من الإغراء. والغراء هو ما تلصق به الأشياء، غراء الخشب، يأتون بالغراء فيلصقون بعضه ببعض. يا أهل الكتاب، في الموضعين فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فالعداوة والبغضاء بين اليهود والنصارى، والعداوة والبغضاء بين النصارى أنفسهم. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وأيضاً النصارى فيما بينهم مختلفون، بروتستانت، كاثوليك، وأرثوذكس، وكل منهم يرى نفسه على حق ويرى الآخر على باطل وعلى غير دين. فهؤلاء بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فيما بينهم. أما في اتجاه المسلمين تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى، قلوبهم وعقائدهم مختلفة، لكن تحسبهم جميعاً. من يحسبهم جميعاً؟ المسلمون يظنونهم متفقين. ما الذي اتفقوا عليه؟ اتفقوا على ضدية المسلمين، لكن فيما بينهم مختلفون. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يا أهل الكتاب في الموضعين يعم اليهود والنصارى، وقيل إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة، فإنهم كانوا يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بصفته، يعني يخبرون الأنصار الأوس والخزرج يخبرونهم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث كفروا به، فلما حل صلى الله عليه وسلم بالمدينة كفروا به. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. قد جاءكم رسولنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي الآية دلالة على صحة نبوته، لأنه بين لهم ما أخفوه مما في كتبهم وهو أمي لم يقرأ كتابهم، وهذا من حكم أنه صلى الله عليه وسلم بعث أميا لا يقرأ وليس لديه علم بالكتب السابقة، فأخبر اليهود والنصارى بما يعلمونه هم في كتبهم ولا تعلمه العرب. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي يتركه ولا يفضحه فيكم، ولا يفضحكم فيه، يعني عفى عنه لم يذكره. فأحيانا يكون لدى الإنسان حجج على الآخر فيقول له سأكتفي بأن أذكر لك أربعة أشياء، وهناك أشياء كثيرة جدا لن أكلمك فيها الآن، عندي ضدك أدلة كثيرة يكفينا منها اثنان وثلاثة وأربعة، ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب مبين القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. سبل السلام طرق السلام والخير بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه الآية تحتاج إلى تفسير؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، آية من أوضح الآيات، من الآيات المحكمة. مع ذلك من قست قلوبهم من علماء السوء الذين يدعون إلى وحدة الأديان يأتون إلى مثل هذه الآية فيستغبون الناس، يستغبون الناس، يحرفون الكلمة عن مواضعه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا. الآية رد على الذين قالوا إن الله هو عيسى وهم فرقة من النصارى. فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. إشارة إلى خلق عيسى عليه السلام من غير والد، من خلق آدم بلا أب ولا أم، ألا يخلق عيسى ابن مريم بلا أب؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أي قالت كل فرقة عن نفسها أنهم أبناء الله وأحباؤه، والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة. وقال الزمخشري المعنى نحن أشياع أبناء الله، أشياع يعني أتباع، أتباع أبناء الله عندهم، وهما المسيح وعزير، كما يقول حشم الملوك نحن الملوك، أو يقولون نحن الدولة، نحن الحكومة، وهم موظفون. قل فلما يعذبكم بذنوبكم إذا كنتم أبناء الله وأحباءه، لما يعذبكم بذنوبكم؟ رد عليهم لأنهم اعترفوا أنهم يدخلون النار في أيام معدودات، قالوا لن يدخل النار، لن ندخل النار إلا أياما معدودة. وقد أخذ الصوفية من الآية أن المحب لا يعذب حبيبه، نحن أبناء الله وأحباؤه،